إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. وإني لأعجب من هذه البلاغة الواسعة التي حصرت أقسام وأنماط الناس في علائقهم بالقرآن الكريم، فلا يشد أحد عن هذا التقسيم مهما كان. وهنا لا تستعجب أبدا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. الناس، كل الناس، لا يشد واحد منهم عن هذا التقسيم في علاقته بالقرآن. ولكن انظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في إيضاح المقاصد بضرب الأمثال، وهو أسلوب تربوي فريد افتقدناه في مناهج تعليمنا. العبرة عندنا ليس بكمية المناهج التي تضخ في رؤوس الطلاب ثم يخرجون لا هوية ولا علم ولا عمل، وإنما العبرة والمقصود أن ينفذ العلم إلى قلوب الأبناء والشباب والشبيبة بضرب المثال، بالتعليم بالأسوة، بالتعليم بالقدوة، بالتعليم بالموقف. المهم أن يدخل وأن ينفذ العلم إلى القلب، لا أن يستقر في أذن الطالب فيخرج ويتخرج من الإعدادية والثانوية والجامعية ثم الشهادات العليا ولا حظ له من العلم غير ما حفظ وسمع. وهذه مأساة كبيرة. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن تعليمه للأمة تعليم حفظ، وإنما كان تعليم علم وعمل، فكان ينفذ بالفكرة إلى قلوب الناس قبل أن تنفذ إلى أسماعهم، لأن العلم إذا كان حظه مني ومنك أن يدخل إلى الأذن فكلنا نتقن ذلك. أما الذي يستقر العلم في قلبه فهذا هو المعلم ولو كان صبيا صغيرا. فانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يقرب الأمور بضرب المثل، وهو أمر تربوي انتشر وذاع في القرآن وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تقف على جمال هذا الأمر، وأحيلك إلى جمال هذا الأمر، فاستخرج من القرآن كل مثل وانظر كيف قرب الله عز وجل الأمر وأوضحه بضرب المثال. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ستقف على مواطن الجمال بما يعجز عقلك أن يجدها في غير القرآن الكريم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وانظر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تجد جملة من الأمثال التي ضربت لإيضاح المقاصد وتقريبها. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقرب لك فخامة الأمر وعظمة الأمر وقدر القرآن ومنزلة الناس من القرآن في صورة مثال، حتى ينفذ إلى قلبك فلا ينسى. وأجمل العلم هو العلم الذي يقرب عن طريق المثل. أستطيع أن أضخ إليك الآن مادة علمية كثيفة تخرج من باب المسجد وكأن شيئا لم يكن، هباء منثورا. أما إذا ضربت لك مثالا على مسألة علمية قد تنسى المسألة، لكن يبقى المثل في ذهنك وقلبك. وهذا من جمال تعاليم النبي التي أعطيناها ظهورنا واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ. وهنا أقف. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الفعل المضارع بعد نفيه، ولها دلالة واسعة، فإن قراءة المؤمن للقرآن ليست مرة تقع ثم ينقطع الأمر، وإنما هو حاله على الاستمرار والديمومة. لم يقل مثل المؤمن الذي قرأ القرآن. وإليك أيها النبي وأنت تقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تقف مع هذه الفرائض البلاغية حتى تستطيع أن تتذوق نبل وبلاغة الكلام. لماذا لم يقل مثل المؤمن الذي قرأ القرآن؟ لأنه لو قال ذلك صلى الله عليه وسلم لدخل الجميع فيه. وإنما هذه القراءة لها مقصود كما سأبين، ولها حال، حالها أنها مستمرة، فاستعمل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، فهذه حالة المؤمن، وهي أسمى وأعلى الحالات. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن له مقصود من هذه القراءة وله حالة. الحالة مستمرة منذ أن بلغ وأرشد إلى أن يلقى الله جل وعلا، حاله دوام قراءة القرآن. ولكن ما المقصود بالقراءة هنا؟ قلنا أن له مقصودا وحالا. الحال هو الديمومة. طيب ما هو المقصود من القراءة؟ هل هو مجرد ترديد باللسان فحسب؟ وإن كان عليه ثواب جزيل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيثاب المرء على قراءة القرآن على كل حرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. بل وحث نبينا صلى الله عليه وسلم على القراءة فقال: المهرة بالقرآن مع الحفظة الكرام البررة. فكلما كان الإنسان ماهرا بكتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وتدبرا كان مع الأكابر الكرام البررة. جعلني الله وإياكم من هؤلاء. فانظر إلى مقصوده من القراءة، ليس فقط أن يردد الإنسان بلسانه وإن كان مطلوبا، وإنما نوع القراءة هنا هو قراءة مصحوبة بعمل. وإلا فإذا قرأت لي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد حققت المخارج والحروف على أبهى ما أسمع منك وتسمع نفسك، فإذا ما خرجنا خارج المسجد رأيت أخلاق السوق معك، لم أرى أخلاق المسجد الذي كنا فيه، ولم أرى أخلاق الآية التي كنت تقرأها بأجمل صوت وأجود حس، لم أرى أثر هذه الآية في تعاملك، وإنما رأيت نظرات تدل على بغض وكراهية وحقد. فأين حظ الآية؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صمت نهارك وقمت ليلا، هذا لك حظك، لكن أين حظي أنا منك؟ وأين حظك مني في التعامل والمعاملات؟ المصيبة التي وقعنا فيها أننا نظن أن الالتزام وأن التمسك وأن الدين هي صورة يخرج بها الإنسان إلى الناس، مع أن هذه الصورة سأبين لك مثلها عند الله في صورة المنافق الذي يقرأ القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. أسمى هؤلاء المؤمن الذي يقرأ القرآن قراءة، حفظا، فهما، تدبرا، عملا، هذا هو المقصود بالقراءة. ما مثله يا رسول الله؟ قال مثله مثل الأترجة، والأترجة من أثمن الثمار عند العرب وأغلاها، حتى إنها كانت تنتشر في بعض البلدان العربية، وقربها لنا أهل السير فقالوا هي نبتة حمضية تشبه الليمون، ليست كالليمون وإنما تشبه الليمون وأكبر من البرتقال، ولكن لها رائحة زكية طيبة للغاية وطعمها شديد الحلاوة. لماذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أثمن الثمار التي يعرفها الناس في هذا الوقت حينما ضرب المثل، مع أن هناك جملة من الفواكه أيضا كان يستطيع أن يقربها صلى الله عليه وسلم إلى أفهامهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى أثمن الأثمار لأثمن الأمثال، وحتى يقرب لك الصورة، فإن قراءتك للقرآن مع العمل به تشبه في حلاوتها وندرتها وبهائها أثمن الأثمار عند العرب مما يملكون، وهي الأترجة، حتى إن بعض أهل التخصص قالوا أن هذه الثمرة عجيبة للغاية، فينتفع بقشرها ويتداوى بها، كما أن غلاف حبها أبيض وهو مناسب لوصف قلب المؤمن، فقلب المؤمن أبيض لا سواد فيه، السواد إنما يأتي من كثرة الذنوب، نكت في قلبه نكتة سوداء، تنكت في القلب هذه النكات السود على قدر معصيتك لربك. فانظر إلى اختيار نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الثمار الغالية، البهية في منظرها، الجميلة والحلوة في طعمها، الجميلة والرائعة في رائحتها، حتى يقرب المثال. أنت الآن تستطيع أن تنسى كل كلام قلته، لكنك لا تستطيع أن تنسى هذا المثل المضروب، وهو أن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل الأترجة. هناك نوع من المؤمنين، كما قلت لحضراتكم أن الحديث يستوعب ويحصر أقسام الناس وأنماط الناس في قراءة القرآن. النوع الثاني مؤمن ولكنه مقصر، لكنه مؤمن ويرجى منه الخير. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، ومعلوم أن التمرة ثمرة طيبة للغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، بل كان من أغلى أنواع التمور ما تراه في جزيرة العرب مما يتباهى العرب به في مآكله، التمر واللبن، وكان هذا من غذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغذاء أصحابه. ولكن اللفتة البلاغية هنا، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمر؟ وهناك حديث آخر شبه النبي فيه المؤمن بالنخلة، وهذا أيضا من جمال بلاغة الرسول. لماذا النخلة دون ما سواها من الأشجار؟ النخلة إذا تأملتها، وأهل المزارع يعرفون ذلك جيدا، منذ بداية زرعها إلى أن تيبس أنت في نفع وانتفاع منها، فهي ثابتة، والمؤمن ينبغي أن يكون في ثباتها. ثم هي تطرح لك ألوانا من التمر على حسب مرور الزمن عليها، فينتفع في حالات التمر في كل حين، وأهل الخبرة والتخصص يعرفون ذلك جيدا. المراحل التي تمر على التمر ليست هكذا تهمل هباء، وإنما تستغل من قبل التجار في الانتفاع بها. المرحلة الأولى للتمر وكيف يكون لونه، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، ثم إن النخلة عندها من الثبات والصمود في وجه الريح ما ليس عند غيرها، وكذلك المؤمن يصمد في وجه الفتن ولا يهتز ولا يميل. هذا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب الأمثال. طيب، لما كانت التمرة حلوة للغاية، لماذا شبه بها المؤمن الذي لا يقرأ القرآن؟ لأن هذه التمر على حلاوتها، إلا أنه ينقصها ريحها، لا ريح للتمر. لو أمسكت التمر وشممته لا تجد له ريحا، إذن لا يظهر شيء على ظاهر التمر، ولكن الحلاوة، كل الحلاوة مخبوءة في باطنه. وكذلك المؤمن حلاوته في الباطن بما في قلبه من إيمان راسخ واعتقاد جازم، ولكنه قصر في إظهار هذا الإيمان على جوارحه، فكان حظه من الحلاوة ذاتي، ونحن نريد أن يكون حظه من الحلاوة نفعي متعد للناس، كمثل صاحبه الأول الذي يقرأ القرآن ويعمل بما فيه. فانظر إلى البلاغة واللفتات البلاغية الرائعة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. عندنا صنف من الناس منافق، أجارنا الله وإياكم من المنافقين، عنايته بظاهره أشد من عناية الثاني الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له المثل، وهو المؤمن. المؤمن يعتني بقلبه حتى ولو قصر في ظاهره، لذلك قال النبي: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر. إذن هو معتن بالباطن وقصر في الظاهر فقومه النبي. أما هذا الثالث فمصيبته مصيبة، لأنه اعتنى بالظاهر وأهمل الباطن، والأساس إنما يكون من باطنه. يعني إذا أردت أن تحكم على معادن الناس فإياك وظواهرهم، فإن الظاهر قد يعطيك صورة على خلاف ما هي عليهم في الباطن. وللأسف الحكم في شريعتنا على ظاهر الناس، ليس لك أن تحكم على باطنهم. يعني ليس لي ولم يعطني الشرع الحق أن أراك مقصرا ثم آتي إليك وأقف تلقاء وجهك وأقول لك أنت منحرف عاص، لا أملكها. ولم يعطني الشرع هذا الحق، ولم يمنحني قانون الشرع هذه القوة أن أحكم على الناس هكذا بما في باطنهم، وإنما أكل أمر باطنهم إلى الله وأحكم على الظاهر. لو رأيتك تصلي معي في المسجد فأنت مؤمن، تصلي في مسجد آخر أنت مؤمن، لو رأيتك تتصدق فأنت نبيل. طيب أنت تصدقت رياء لا شأن لي، أنا صليت رياء لا شأن لك. فموازين القلوب لا نحكم عليها، وإنما الحكم على ما يبدو من ظاهر الإنسان. ولكن السوءة التي وقع فيها هذا المنافق الذي لا يستطيع أن يتخلص من الصفة التي وسم بها وهي المخادعة، ماذا قال ربنا جل وعلا عن المنافقين؟ يخادعون الله وهو خادعهم. صفة المخادعة لا تنفك عنه، هو لا يستطيع أن يحيا بين النبلاء إلا بالمخادعة حتى يستطيع أن يستمر في السير، لا يستطيع أن يتنفس إلا بالمخادعة، فيعطيك مظهرا حسنا خداعا، ويعطيك صورة نبيلة خداعا، بل ويتكلم معك بمعسول الكلام خداعا، وقلبه ليس مطمئنا بالإيمان، وإنما قد استقر النفاق فيه عياذا بالله. ما مثله؟ قال: ومثل المنافق، وأجارنا الله وإياكم من النفاق وأهله، مثله مثل الريحانة. الريحانة نبتة، حتى قال بعض أهل العلم: كل نبتة لها ريح طيب فهي ريحانة. والريحان نبت طيب الريح للغاية، أنت تتزين به، ولربما تشتري من المعطر وصاحب العطور هذا الريح لتتعطر به في ظاهره. وكذلك المنافق ظاهره طيب للغاية، يستطيع أن يخادعك به فيكون عالما وهو منافق، وداعية وهو منافق، ويصلي في الصف الأول وهو منافق، ويحج بيت الله وهو منافق، ويكون تاجرا وهو منافق، وقل ما شئت. فهو يمتهر للغاية أن يظهر لك في صورة ترضيك عنه. أما رضا الله جل وعلا فلا يطلبه الآن، أهم شيء عنده تحرك لسان الناس وألسنة الناس بمدحه والثناء عليه. فكان مثله في ذلك كمثل الريحان، رائحتها طيبة للغاية، لكنك لو غامرت وقمت بأكلها لوجدت مرارة شديدة. فليس كل ريح طيب يدل على حلاوة صاحبه أو على حلاوة الشيء، قد تأكل شيئاً رائحته طيبة للغاية فتجد مرارته في مذاقه، فلا تحكم بناءً على ما تشم وإنما بناءً على ما ترى من العمل. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النفاق وأهله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، أخبث الأصناف المنافق الذي لا يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. صاحبه الأول كان يقرأ القرآن مع مخادعة يلبس بها على الناس، أما هذا فقد بلغ الذروة في النفاق، نسأل الله العافية. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا أفسد ظاهره وأفسد باطنه. مثله كمثل ماذا؟ كمثل الحنظلة، وهي نبتة خبيثة للغاية، رائحتها خبيثة وطعمها أخبث منها. وهكذا المنافق الذي جاهر بفساد الظاهر وفساد الباطن، مثله في هذا كمثل هذه النبتة السيئة، لا تشم منها رائحة طيبة ولا تجد من طعمها مذاقا طيبا، ففي كلا الحالات لا ينتفع منه لذاته ولا لغيره كحال هذه النبتة السيئة. وكثير من المنافقين لا عمل لهم لا في الظاهر ولا في الباطن، وهؤلاء قد ضربت لهم الأمثال وضربت عليهم العقوبة من الله جل وعلا جزاء ما عملوا. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن هذه المخادعة في حقيقة الأمر تستحق هذا الجزاء، لأن الذي خادعك واطمأن قلبك له وأعطيته سرك ثم غدر بك، أرى أن النار أولى به. لأن الذي أعطيته سرك وأعطيته مهجتك وأعطيته ما عندك من العلم ثم جحده، أرى أن النار أولى به. اللهم إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. لذلك أيها النبلاء، العبرة عندنا بالعمل، بصلاح الظاهر مع صلاح الباطن. أقول في كلمات مختصرة: إن الذي يمجد ذكري وذكركم أيها النبلاء هو عملنا. العمل هو الذي يمجد ذكرنا وذكركم، ليس الحسد وليس النسب وليس ما تركت من تشييد وبناء. الذي يخلد ذكركم هو ما قدمتموه من العمل. لذلك كثيرا ما يعجبني وتعجبني هذه الأبيات: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. لن يخلد ذكرك ما تركه أبوك وجدك وما تركه أبي وجدي، إنما يخلد ذكرك ما كان من حظك مع القرآن علما وعملا وعبادة وتقوى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويعملون به. اللهم اجعلنا ممن يتعلمون العلم ويعملون به ويستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.